معلومة، أو أنه الدم الخارج بنفسه من قبل امرأة تحمل عادة، وأن هذا الدم أحكامه ثبتت في الكتاب والسنة، وعرفنا بأن الحائض يمتنع في حقها 11 شيئا، وهي وجوب الصلاة وصحة فعلها وصحة فعل الصوم دون وجوبه ومس المصحف وقراءة القرآن والطواف بالبيت ودخول المسجد والمكث فيه، وكذلك طلاقها واعتدادها وجماعها في فرجها. ومر معنا الحديث الأول، وهو حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تستحاض، وعرفنا بأن الاستحاضة هي جريان الدم في غير أوانه، وأن ذلك إما أن يكون ناتجا عن ورم أو التهاب أو تناول لبعض العقاقير أو حالات نفسية تعتري المرأة فيحصل لها هذا النزف، وهو خروج الدم في غير أوانه. فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تستحاض، يحصل لها هذا النزف، فأخبرها عليه الصلاة والسلام بأن دم الحيض أسود يعرف. فإذا كان ذلك، إذا كان ذلك الدم الذي يتميز بلونه ورائحته، فعليها أن تترك الصلاة. وإذا كان الآخر، أي دم الاستحاضة الذي ليس هو بتلك الصفة المميزة في لونه ورائحته، قال لها فتوضئي وصلي، فتوضئي وصلي. أخبرها عليه الصلاة والسلام أن دم الاستحاضة لا يمنع صلاة ولا يوجب غسلا، وإنما عليها أن تتوضأ لكل صلاة. شأنها في ذلك شأن من كان مصابا بسلس أو انفلات ريح، وهذا هو المستطاع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم مر معنا حديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولتجلس في مركن فإذا علته الصفرة. ولتجلس في مركن، عرفنا بأن المركن هو الوعاء الذي تغسل فيه المرأة ثيابها إذا علت الماء صفرة، والصفرة أيضا دليل على أن هذا الدم ليس دم حيض وإنما هو دم استحاضة. فلتجلس في مركن فإذا علته الصفرة فلتغتسل للظهر والعصر، ثم لتغتسل للمغرب والعشاء، ثم لتغتسل للفجر. وهذا الحديث فيه الجمع بين الصلاتين المشتركتين في الوقت جمعا صوريا، فتجمع بين الظهر والعصر بغسل واحد، وبين المغرب والعشاء بغسل واحد، ثم تغتسل للفجر غسلا ثالثا. عرفنا بأن هذا الحديث ضعفه كثير من أهل العلم، وأن بعضهم قد قال بأنه منسوخ، والذي عليه أكثرهم بأنه محمول على الاستحباب لا على الوجوب، فلا يجب على المستحاضة أن تغتسل ولا أن تجمع، بل عليها أن تتوضأ، ليس عليها غسل. المرأة التي تعاني من جريان الدم في غير أوانه، التي تعاني من النزيف لأنها تناولت حبوبا أو لأنها ركبت لولبا أو لغير ذلك من الأسباب، ليس عليها أن تغتسل لكل صلاة، وليس عليها أن تغتسل للصلاتين المجموعتين، بل مطلوب منها الوضوء ليس إلا. نعم. نعم، هذا الحديث ترويه حمنة بنت جحش، وهي زوجة مصعب بن عمير، وقيل بل كانت زوجة لطلحة بن عبيد الله رضوان الله عليهم أجمعين. تذكر بأنها شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة، إني أستحاض أي يصيبني دم الاستحاضة، هو الذي يأتي في غير أوان الحيض، حيضة كثيرة شديدة، كثيرة في كميتها أي دم كثير يخرج منها، شديدة أي في كيفيتها يخرج دفقا، إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة. و تقدم معنا بأن بنات جحش كن ثلاثا: زينب أم المؤمنين رضي الله عنها، والتي نزل فيها قول ربنا جل جلاله: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، وأم حبيبة بنت جحش، وحمنة بنت جحش، والثلاثة كن مستحاضات يصيبهن هذا الدم. والحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر أن النساء اللائي كن يستحضن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغن عشرا، عشر نساء كان يصيبهن دم الاستحاضة. فهذه المرأة تقول: كنت أستحاض أو إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فصحح لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرها أن ذلك، أي أن ذلك الدم ليس بحيضة، هذا الدم ليس دم حيض، وإنما هو ركضة من الشيطان، وإنما هو ركضة من الشيطان. الركضة الضرب بالرجل، ومنه قول الله عز وجل مخاطبا نبيه أيوب عليه السلام: أركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. فالركضة الضرب أو الضربة بالرجل. وهذا الحديث أو هذه الكلمة للعلماء فيها وجهان: الوجه الأول الحمل على المعنى المجازي، أي أن الشيطان قد وجد سبيلا للتلبيس عليك يا حمنة في أمر عبادتك وصلاتك، حتى صور ما ليس بحيضة حيضة. هذا هو المعنى الأول، لأنه محمول على تلبيس الشيطان ووسوسته، حتى إنه صور لها ذلك الدم الذي يخرج منها في غير أوانه بأنه دم حيض وليس بحيض. ثم المعنى الثاني الحمل على الحقيقة، حمل على الحقيقة. ويؤيد ذلك الرواية الأخرى إنما ذلك عرق، عرق. وقد ورد تسميته بالعاذل أو العاذر بذال ثم لام أو راء. ذلك العرق يسمى العاذل أو يسمى العاذر. الشيطان يفجره، ولا غرابة، فإن الجنية جسم لطيف يتخلل ويدخل في كل مكان، يعني ليس مثلنا معشر الآدميين، أجسادنا كثيفة ثقيلة، وإنما الجني جسم لطيف خفيف. فلا يستغرب في قدرة الله عز وجل أن يؤتيه طاقة للوصول إلى رحم المرأة وتفجير ذلك العرق فيه، فيحصل ما أراد الله من نزف ذلك الدم وخروجه في غير أوانه. ومعلوم بأن الجن قدرات ليست له الإنس، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فالجن يروننا ولا نراهم، يسمعوننا ولا نسمعهم. كذلك للجن طاقة على التحرك من مكان إلى مكان في الظرف اليسير، ولذلك قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. يأتي بعرش بلقيس من اليمن إلى سليمان عليه السلام في فلسطين قبل أن تقوم من مقامك. وللجن كذلك طاقة على الوصول إلى الفضاءات البعيدة، كما قال ربنا جل جلاله على لسانهم وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وللجن كذلك قدرة على التشكل، تشكلون في صور مختلفة. فلذلك كثير من العلماء قالوا هذا الحديث يحمل على المعنى الحقيقي، وهو أن الشيطان يتسلل إلى رحم المرأة ويضرب فيفجر ذلك العرق فيحصل خروج الدم في غير أوانه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هو ركضة من الشيطان، ثم قال فتحيضي ستة أيام أو سبعة. انتبهوا أيها الإخوة الكرام وعلموا زوجاتكم هذه الأحكام. عندنا هذا الحديث، حديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها، يأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التبس عليها الأمر بأن تبقى وتعتبر نفسها حائضا ستة أيام أو سبعة. وهناك في حديث فاطمة بنت أبي حبيش قال لها فإنه أسود يعرف، أسود يعرف. وفي الحديث الآخر هو حديث أم حبيبة قال لا دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغسلي عنك الدم وصلي. إذن المرأة عندها ثلاثة أحوال، المرأة عندها ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن تكون معتادة، معتادة، يعني جرت عادتها بأنها تحيض خمسة أيام أو ستة أيام أو سبعة أيام أو عشرة أيام مثلا. فما حكمها؟ حكمها أن ترجع إلى عادتها، تحتكم إلى عادتها، ما زاد على ذلك تعتبره استحاضة. الكلام واضح أيها الإخوان؟ المرأة المعتادة التي لها أيام معلومة ينزل عليها دم الحيض في تلك الأيام تحتكم إلى عادتها، استدلالا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، يعني المرأة عندها 7 أيام مثلا، ثم في شهر من الشهور بسبب تناولها لبعض الحبوب أو أخذها لبعض الحقن أو بسبب مرض اعتراها عضويا كان أو نفسيا، زادت أو زاد الدم على تلك الأيام 7، فإنها تحتكم إلى 7 وتعتبر ما زاد على ذلك استحاضة. هذه الحالة الأولى نسميها المرأة المعتادة، المعتادة. طيب الحالة الثانية، المرأة التي ليست لها عادة، ليست لها أيام معلومة، وإنما حيضتها مضطربة، تارة تزيد وتارة تنقص، ما حكمها؟ حكمها أنها تلجأ إلى التمييز، تلجأ إلى التمييز استدلالا بحديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه أسود يعرف. عليها أن تلجأ إلى التمييز باللون والرائحة من أجل أن تفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة. المرأة الأولى التي سبق الكلام عنها يسمونها المعتادة، وهذه الثانية يسمونها المميزة، المميزة التي تلجأ إلى التمييز. طيب إذا لم تكن المرأة معتادة ولا هي مميزة فإنها تحتكم إلى عادة أقرب النساء إليها، أقرب النساء إليها سنا وقرابة، يعني تنظر في حال أخواتها، في حال أمها، في حال خالاتها. ولذلك ها هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لحمنة: تحيضي 6 أيام أو 7، لأن هذا هو حال أغلب النساء، والحكم للعام الأغلب لا للشاذ النادر. تحيضي 6 أيام أو 7 ثم صلي ثم اغتسلي. بعد هذه الأيام 6 أو 7 اغتسلي الغسل الواجب وهو غسل الحيض. نعم. فإذا استنقأت، استنقأت بمعنى استنقيت، أي نقيت من دم الحيض، فصلي 24 أو 23، لأن دورة الشهر على 30 يوما أو 29 يوما، فستبقى مصلية 23 يوما أو 24 يوما باعتبار حالها أنها تحيضت 6 أيام أو 7. هذا في حق من؟ في حق المرأة التي ليست لها عادة ولا تستطيع التمييز. واضح يا الناس؟ أما المرأة التي لها عادة 10 أيام مثلا، خلاص تبقى على تلك 10. نعم. نعم. وصومي وصلي فإن ذلك يجزئك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا هو المستطاع في حقها وهذا هو المجزئ لها. نعم. وكذلك فافعلي كل شهر، إلجئي إلى الاحتكام إلى عادة نساء قومك وتحيضي 6 أو 7. نعم. طيب قوله صلى الله عليه وسلم فإن قويت، هذا دليل على أن الأمر ليس بواجب، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وكما في قوله صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ثم قال لمن شاء فإن قويت. نعم. فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجلي العصر، يعني الآن صلاة الظهر تدخل عند الساعة الواحدة، وصلاة العصر يدخل وقتها في الرابعة والثلث مثلا، في هذه الحالة هذه المرأة تؤخر الظهر إلى آخر وقتها، يعني مثلا إذا جاءت الساعة الرابعة فإنها تغتسل وتصلي الظهر في الرابعة وعشر دقائق، ثم بعد ذلك أول ما أذن العصر تصلي العصر، وهذا الذي يسمونه بالجمع الصوري، يعني صورته صورة جمع، جمعت بين الظهر والعصر، وحقيقته ليس جمعا، هي أوقعت كل صلاة في وقتها، فصلت الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها بغسل واحد، وكذلك نعم كذلك المغرب يدخل في السابعة والعشاء في الثامنة وعشر دقائق مثلا، فهي تؤخر صلاة المغرب في الثامنة إلا خمس دقائق تغتسل وتصلي المغرب في الثامنة وخمس دقائق، ثم بمجرد ما أذن العشاء تصلي العشاء، فتجمع بين الصلاتين بغسل واحد، تفعلي ثم اغتسلي وتغتسلين للصبح وتصلين، وذلك أعجب الأمرين إلي، وذلك أعجب الأمرين إلي هو من قولها لا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قول حمنة رضي الله عنها، ليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي يسمونه إدراجا، يعني هذا الكلام مدرج في الحديث من كلام الصحابية رضي الله عنها. نعم انتهى الحديث. طيب هذا الحديث أيها الإخوة الكرام ضعفه الإمام أبو بكر ابن الحسين البيهقي، وضعفه الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله، قال ومن رواية عبد الله بن محمد بن عقيل وليس بذاك. وكذلك الإمام البيهقي رحمه الله قال كلاما نحوه، لأن هذا الحديث ضعيف، وحسنه بعض العلماء، ولذلك هذا الأمر بالاغتسال يحمل على الاستحباب لا على الوجوب، يحمل على الاستحباب لا على الوجوب، خاصة بأن في تأخير الصلاة إلى آخر وقتها وإيقاع الثانية في أول وقتها نوعا من التحين والتربص الذي قد يكون فيه عسر على المرأة، يعني لو قلنا لها انتظر الظهر إلى آخر وقتها وصل العصر في أول وقتها بغسل واحد، فذاك أمر قد يكون على المرأة عسيرا، ولذلك نبقى حبيش وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي، ليس مطلوبا من المستحاضة إلا أن تتوضأ لكل صلاة، هذا الذي أمرها الله عز وجل به. ومجموع هذه الأحاديث أيها الإخوة الكرام فيه بيان وجوب الغسل من الدم الحيض بعد انقطاعه، وهذا إجماع، وفيه بيان أن دم الحيض نجس، وهذا أيضا إجماع، وفيه التفريق بين الحيضة والاستحاضة وأن لكل منهما أحكاما، وفيه بيان تحري نساء الصحابة رضوان الله عليهن في أمر دينهن، وفيها أن وسوسة الشيطان لا يسلم منها أحد، الوسوسة، سواء كان وسوسة في المعتقد أو وسوسة في العبادة. واضح أيها الناس؟ يعني وسوسة في المعتقد أو وسوسة في العبادة، هذا لا يسلم منه أحد. أمس صليت العشاء ببعض الناس، وبعدما سلمت وكان فيهم يعني بعض أهل العلم والفضل، فقالوا لي بأنك يعني صليت بأنك جلست للتشهد بعد الثانية وجلست للتشهد بعد الثالثة، فتشهدت ثلاثة مرات، وأنا جالس في مكاني سجدت للسهو فسجدوا ثم تشهدت وسلمت. والرجل شافعي الذي من خلفه قال لي ما شاء الله صلاتك دي فيها أربع تشهدات، قال ربنا يزيده ويبارك. أي نعم، في النهاية النسيان. وأنا تشهدت بعد السهو عملا بقول المالكية رحمهم الله بأن السهو يعقبه تشهد، بأن سجود السهو يعقبه تشهد، لكن في النهاية صلاة العشاء صار فيها كم؟ أربعة تشهدات. ومن رحمة الله عز وجل أنه لا يؤاخذنا به النسيان، والنسيان ممن؟ من الشيطان. الله عز وجل قال استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، وقال وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الغافلين. فهذا النسيان يطرأ، ومثله أيضا الوسوسة تطرأ، تطرأ على الإنسان في معتقده وتطرأ على الإنسان في عبادة. الإنسان ما يهتم بمثل هذا، لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال يأتي الشيطان أحدكم يقول له من خلق هذا من خلق هذا من خلق هذا، حتى يقول له فمن خلق الله، فإذا وجد ذلك فليقل آمنت بالله ورسله. فالصحابية رضي الله عنها الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا إنما ذلك ركضة من الشيطان. نعم. نعم، هذا قد مضى بيانه. هذه المرأة أم حبيبة قال لها أمكثي قدر حيضتك، وفي مش كده، أو في الروايات الأخرى دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، فأمرها صلى الله عليه وسلم أن تحتكم إلى عادتها، إلى العادة التي استقرت يعني عندها. ثم في رواية البخاري وكانت تغتسل لكل صلاة، هذا اجتهاد وتورع منها رضي الله عنها. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمرها بأن تغتسل لكل صلاة، وإنما هي طلبا للطهارة والنظافة والاحتياط في أمر الدين كانت تغتسل لكل صلاة، لكن الذي أمر به صلى الله عليه وسلم أنه قال لها كما في رواية أبي داود وتوضئي لكل صلاة، هذا الذي تؤمر به المستحاضة وتوضئي لكل صلاة. في رواية البخاري نعم وتوضئي لكل صلاة، ولذلك الرواية التي قبلها وكانت تغتسل لكل صلاة، إنما ذلك من فعلها ومن ورعها لا من أمر نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. أم عطية هي نسيبة بنت كعب المازنية، كانت من كبراء الصحابيات وفضلياتهم، وكانت تشهد المغازي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رأى معها نبي صلى الله عليه وسلم خنجرا في بعض المغازي، فسأل فقالت من دنا من المشركين مني بجعت بطنه، كانت امرأة من المجاهدات الكبار رضوان الله عليها. قالت كنا كنا أي معشر النساء كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا. الكدرة الماء الكدر، الماء الكدر الوسخ يعني الذي فيه أو شاب فيه أخلاط، والصفرة معروفة، تعني في هذا الحديث بأن المرأة إذا رأت الطهر حيضتها انتهت، وانتهاء حيضتها إما أن يكون برؤية القصة البيضاء وهو الماء الذي يخرج كالخيط يشبه ماء الجير، ماء الجير الماء الذي خلط معه جير كيف يكون لونه، هذه القصة البيضاء. إذا رأت المرأة هذه القصة معنى ذلك أن الحيضة قد انتهت. أو بعض النساء تعرف طهرها بالجفوف بأنها تدخل قطنة أو شيئا فيخرج جافا فتدرك بأنها قد طهرت. طيب بعد ذلك إذا حصل شيء من الإفرازات، وهذا في نساء زماننا كثير كما ذكرت لكم بسبب كثرة تناول العقاقير الطبية، يحصل أن ترى المرأة هذه الكدرة أو تلك الصفرة، فما ينبغي لها أن تلتفت إليها ولا أن تهتم بها، لأن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر، أليس كذلك؟ شيئا. واضح؟ طيب هناك حديث آخر، كان النساء يبعثن إلى أم المؤمنين عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيها أثر الصفرة والكدرة، فكانت تقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. كيف نجمع بين الروايتين؟ الجمع ظاهر بأن أم عطية تتكلم عن كدرة وصفرة جاءت بعد الطهر، حديث عائشة فيه أن النساء الواحدة تكون حائض، تكون حائض يكون عليها دم الحيض، ثم بعد ذلك دم الحيض يقل شيئا فشيئا شيئا فشيئا كميته وكيفيته، يتحول من اللون الأسود إلى لون أحمر ثم إلى لون أصفر أو أكدر، فكان النساء يبعثن إلى عائشة بهذا اللون، نغتسل أو لا نغتسل؟ فكانت عائشة تقول لا تعجلنا، ما تستعجلوا الغسل حتى ترين القصة البيضاء. فعلم بذلك بأن المرأة ما تتعجل الغسل إلى أن ترى الطهر وتتيقنه، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. المرأة حائض الأصل بقاء حيضتها، إن شكت في حصول الطهر فإنها لا تلتفت إلى هذا الشك لأن اليقين لا يزول بالشك. وعلى العكس لو كانت المرأة طاهرة، المرأة طاهرة ثم بعد ذلك شكت في نزول الدم، وبعد ذلك يعني شعرت جاء إحساس شعور يعني مغص في البطن وكذا، ثم تخيلت أن شيئا قد نزل منها ثم تبين بأنه ما نزل شيء، نقول لا، الأصل بقاء الطهر، الأصل بقاء الطهر، فلا تلتفتي إلى هذا الشك. واضح يا الإخوان؟ طيب هذه الأحكام في القرآن والسنة يعني واضحة والحمد لله ويسيرة، ولذلك نستمسك بها ونعول عليها. أما التفريعات الكثيرة المذكورة في كلام أهل العلم رحمة الله عليهم فهذه لا نحتاج إليها، بل قد تؤدي ببعض النساء إلى شيء من يعني الوسوسة. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. الخلاصة أيها الإخوان بأن النساء كم نوع؟ ثلاثة أنواع. النوع الأول المرأة المعتادة التي عندها أيام معلومة، هذه تعول على عادتها. النوع الثاني المرأة التي تستطيع التمييز باللون والرائحة، فهذه تلجأ إلى التمييز وتسمى المميزة. طيب النوع الثالث التي ليست لها عادة ولا تستطيع تمييز، ماذا تصنع؟ تحتكم إلى عادة أقرب النساء إليها، تحيضي 6 أيام أو 7. واضح أيها الناس؟ طيب، بقيت مسألة أخيرة نختم بها. قال أهل العلم: المرأة إذا تكرر الأمر عندها 3 مرات متتابعات فقد تغيرت عادتها. كيف؟ يعني المرأة عادتها 6 أيام مثلا أو 7، لكنها لما بلغت 45 سنة في هذا الشهر حاضت 10 أيام، فاعتبرت هذه 3 استحاضة، أليس كذلك؟ طيب، ثم في الشهر الذي بعده حاضت 10 أيام، فاعتبرت 3 استحاضة، ثم في الشهر الذي بعده حاضت 10 أيام، قالوا لا، معنى ذلك بأنها قد تغيرت عادتها، فبعدما كانت 6 أو 7 صارت 10، ففي هذه الحالة تعول على 10، لأن 3 هي أقل الجمع، هي أقل الجمع، ومعنى ذلك بأنه بعامل السن وبتتابع الولادة قد تغيرت عادتها. وأسأل الله أن يختم لنا بالخير أجمعين.